فعلى أن نصل مجتمعين يعني للشيء الذي يمكن أن يهيئنا الله له، وكل ميسر لما خلق. طيب، فنجي إلى هذا. أول سؤال كلكم مطالبون به: هل فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن تفسيرا كاملا أو ناقصا بالمعنى الاصطلاحي للتفسير وهو دكتور قرني بيان علم يبين فهم مراد الله على القلب البشري من مفردات القرآن، من المفردات. نعم. طيب، فهل عندنا ماذا تقول دكتور قرني؟ ماذا تقول؟ نبدأ المتخصصين. فصل النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن. ماذا تقول أستاذ أحمد؟ رواية السبع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض آيات القرآن بوحي من جبريل. طيب، نوقش الحديث الذي روته عائشة والنقاش أحمد شاكر ذكره وغيره يعني في حديثها الذي قالت فيه: من قال لكم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فسر القرآن كله فقد أخطأ، إنه لم يفسر إلا آيات معدودات علمهن إياه جبريل. طيب، المحدثين كم حديث في البخاري في كتاب التفسير؟ طيب، خلينا نبدأ بالمتخصصين. نعم أخربي، قل لي كم حديث موجود في البخاري في كتاب التفسير؟ وأنا لا أعرف كم من الأحاديث. هو في 480 الموصول منها لا يزيد عن 98. طيب، فأراجع الحافظ بن حجر وشرحه وما ورد فيه، في كلام كثير في هذا الموضوع. سيوطك يعني في الإتقان جاء بقلة نصحها النبي. سيبك منه، ما هذول محدثين وهذا شغلهم، فسيب الحديث للحديث والتفسير للتفسير. فالمحدث يشوف لنا الحكاية دي، عايز منك تحقيقها تحقيق دقيق. نخرج منه بقول فصل أنه هل ترك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تفسيرا للقرآن الكريم بالمعنى الاصطلاحي للتفسير أم لا، ولماذا؟ في كلا الحالتين، إن قلت بأنه نعم ترك تفسيرا كاملا، وأن ما يسمى بالتفسير المأثور طيب هو عبارة عن تفسير بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين لنا هذا جزاك الله خير. وجدت أنه لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لم يفسر من القرآن إلا بضع آيات علمهن إياه جبريل، فبرضو قل لنا والله لم يفسر إلا هذا، ولماذا؟ ما الحكمة فيه؟ مع تخليل الحديث. طيب، النقطة الثانية المطلوبة منك هي: احنا قلنا تفسير بالمعنى الاصطلاحي فلا يغيب هذا عن ذهنك، ولكن لا بأس ان تدينا يعني توجيه في السنة. هل تعتبر سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرتبطة بالقرآن الكريم الدائرة حول آياته سواء أكانت أقوالا أو أفعالا أو تقريرات، هل تعتبرها تفسيرا أو لا تعتبره؟ إن اعتبرتها تفسيرا فلماذا، وما الوجه لذلك إذا عرفنا تعريف التفسير وأنه هو كذا؟ وإن قلت لا هي ليست تفسير وإنما هي بيان أو اتباع أو أي معنى آخر، فأيضا بين لنا هذا. هذا. طيب وربنا يعينك ان شاء الله، وهذا عايزينه منك بكره بس ان شاء الله، لانه عايزين نبني عليه شيء. طيب فاذا نتجاوز هذه النقطه الى ان اخينا ان شاء الله ياتينا بشيء ندير نقاشنا حوله. طيب النقطه الثانيه، اسباب النزول. علماء القران الثلاثه اللي عندنا يعرفون جيدا أن القرآن الكريم أعرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته ب81 يوما مرتين على جبريل قبيل وفاته عليه السلام. طيب وفي هاتين العرضتين أعيد ترتيب القرآن وفصل عن أسباب النزول. يعني الفاتحة لم تكن أول سورة نزلت، معروف أن اقرأ كانت أوائل الآيات الخمس من سورة العلق هي الأول نزولا، ولكن الآن نقرأ الفاتحة أولا ونقرأ البقرة ثانيا وهي مدنية وهكذا. طيب ما دلالة هذا وما علاقته بأسباب النزول؟ يعني حينما نقرأ القرآن الكريم الآن نقرأه منفصلا عن أسباب النزول بالترتيب المصحف لا بالنزول. بالضبط، بارك الله فيك. وأنه حتى كره بعض العلماء الآن محاولة إعادة الترتيب حسب النزول إلا على أساس قضايا التعليم، يعني وعلى أن تكون منحصرة ولا تعلم للعامة ولا شيء إلى آخره بشروط. طيب فنريد أن نعرف بناء على هذا ما موقفنا من أسباب النزول؟ هل تبقى لأسباب النزول الأهمية نفسها التي أخذ علماؤنا بها، يعني بعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها هو وجبريل، طيب وتوقيفا طبعا هذا بأمر الله تبارك وتعالى، فما دلالة قطع المصحف على القرآن عن أسباب النزول وإهمال أسباب النزول ووضعه بشكل آخر بعيدا عنها؟ طيب هذا سؤال. هل يستطيع إخواننا المفسرون الثلاث أن يأتونا به بما يشفي الغليل؟ أزيد الأمر توضيح بقطع النظر، قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو أي قاعدة أخرى. الآن بين أيدينا قرآن يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، وليس كذلك نزل، نزل بشكل عام غير مقترن بأسباب النزول. أسباب النزول أصبحت قضية ثانوية جدا لا يؤبه لها، يعني لم يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، وهذا أمر توقيفي. الأساس لهذا أولا تحويل القرآن بهذا إلى نص مطلق، لا مش غير مقيد، هذا تعبير فلسفي. المطلق المقابل المقيد تعبير أصولي. التعبير الفلسفي في مطلق وفي نسبي، يعني الإطلاق يقابل النسبية هنا في تعابير المتفلسفة. مطلق يعني يترجموه بالإنجليزي absolute، ما يقيده شيء من الأشياء على الإطلاق، خلاف النسبي اللي هو مرتبط بالزمن أو مرتبط بمكان أو مرتبط بأشخاص. فذلك يعني حينما قطع القرآن بالعرضتين الأخيرتين عن أسباب النزول أصبح نصا مطلقا تحرر من النسبية، تحرر من النسبية تماما واصبح ماذا؟ اصبح مطلقا ابسولوت. وما في مطلقات في الدنيا الا ثلاثه. المطلق الاول القران، والمطلق الثاني الانسان بالنظر الى ماهيته وحقيقته لا الى افراده، والمطلق الثالث هو الكون ايضا بالنظر الى ماهيته لا الى جزئياته. ماذا يعني؟ هذه المطلقات الثلاث ستعيش الى يوم الدين. هذه المطلقات الثلاث ستعيش الى متى؟ الى اليوم الاخر، الى يوم الدين. وهذا ما نريده بالاطلاق. طيب نريد من خلال هذا ان نعيد النظر والتقييم في اسباب النزول، لانه واضح ان في قطيعه صارت بين اسباب النزول وبين القران، حتى يصبح القران الكريم كتاب كوني وعالمي ومستمر الى يوم الدين. طيب هنا ترد علينا كل في هذا الرد على أركون ونصر أبو زيد وكل هذه الفصل، طه حسين محمد أحمد خلف الله شوية إلى حد ما، شيخ أمين الخولي مال إلى حد ما في منهج التجديد في التفسير، كل هذا تصبح لا قيمة لكل هذه الاعترافات والقول بأن القرآن الكريم نص تاريخاني مش تاريخي. فرق بين تاريخاني وتاريخي. تاريخي يعني مرتبط له تاريخ أو مرتبط بالتاريخ، وهذا لا غبار عليه. تاريخاني يعني مرتبط بزمنه، لا يتجاوز الزمن الذي أنزل به. ولما يطلق العلمانيون أو الحداثيون تاريخان على القرآن يريدون هذا، أنه هو لفترة معينة وانتهى، ما لنا علاقة فيه. والله تحب تقرأ كنص لغوي أدبي على مستوى عالي لا بأس، لكنه مسألة تأخذ منه أحكام ومش عارف إلا تاريخان. طيب هنا لازم نأخذ موقف من أسباب النزول. ما الموقف الملائم من أسباب النزول يا ذا الجريدة يا شيخ؟ اترك جريدتك. لا تبيك على الجريدة. جازين. مسلم عليك. طيب ما الموقف من أسباب النزول؟ راح نقول إنه والله الأصوليين حسموا الموضوع وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا السبب هو فقط أنا أستأنس به كتفسير. ليس إلا، ولكن هذا لا يحل الإشكال. أنت عندك علم من علوم القرآن السيوطي والزركشي والزرقاني والمحدثين كل اللي كتبوا حطوك علم علم أسباب النزول. وطبعا أيضا في ملاحظة على إطلاق كلمة علم، لأن العلم كما لا يخفى على المشايخ إنه له مبادئ عشرة، فإذا أخذنا المبادئ العشرة وجينا لأسباب النزول وقلنا يا أسباب النزول هل أنت علم أم لا وفقا لهذه المبادئ العشرة، أظنه لا يجتاز من هذه المبادئ كثير، اثنين ثلاثة ممكن، لكن لا يصل إلى مستوى المبادئ العشرة. إذن هناك سؤال حول كونه علما. الأمر الثاني كيف أتعامل مع هذا العلم من علوم القرآن أسباب النزول بناء على هذا، بناء على أن القرآن صار مطلقا وأسباب النزول قضية تاريخية، هل فقط أستأنس بها في عمليات التفسير أو الاستنباط الفقهي عند الاجتهاد أو ماذا؟ إذا كانت عملية استئناس ما أنت لك الحق أن تستأنس بما تشاء من حديث أو قديم. وإذا كان لهذه الأسباب أثرا في التفسير أو في الفقه فما هو ذلك الأثر؟ يعني هل نسمح الآن أنه يأتي أحد ما ويجيب آية النفر ويقول هذه قد نزلت في فاطمة بنت قيس وبالتالي فهي لا تفيد إلا كذا؟ ماشي، هل نستطيع أن نفعل هذا؟ لا. هل نستطيع مثلا أن نقول ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا؟ هل نقول أن قضية التبني قضية باعتبار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك خوف شديد أنه زيد بن حارثة يرث شيئا ما في إطار النبوة والرسالة وكذا والنبوة قد ختمت به عليه الصلاة والسلام أو ماذا؟ فمحتاجين الوصول إلى موقف من أسباب النزول نقول فيه كذا ونطمئن إلى ذلك الموقف. فالقرآن مطلق وأسباب النزول فصلت عنه وأبعدت عنه وبقي. إذا قلنا للاستئناس ما عندي أي مشكلة، إذا قلنا لا هذا علم من علوم القرآن التي لا يستطيع دارس القرآن أن يتخلى عنه أو ينسى فلما؟ طيب، فأيضا أنتم أيها المفسرون جيبونا حاجة بكرة إن شاء الله نناقشها في هذا العام. فصار عندنا حاجة، حاجة للمحدثين وحاجة للمفسرين. مين منكم متخصص بأصول الفقه؟ شريعة. شريعة. ما فيش؟ أنتم ما أنتم تخصصاتكم مين؟ دعوة. دعوة. في لغة. دعوة. والداعية يعني ما ملوش أساس ولا. دعوة. دعوة. الأقسام. دورات في أصول الفقه. احنا عايزين قضية النسخ مثل ما تفضل الاخ احمد انه نشوف ان فيها حل. علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الاصول كل هؤلاء اتفقت كلمتهم على قضية النسخ وان القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، اكثر بعضهم واقل البعض الاخر، فأقلهم من المعاصرين وصل فيها إلى ستة مثل مصطفى أبو زيد في كتابه النسخ في القرآن وهو رسالته للدكتوراه. طيب، فهذا واحد. في آخرين كتبوا لا نسخ في القرآن مثل عبد المتعال الجبري الله يرحمه وآخرين. في آخرين لا أكدوا أنه في ناسخ وفي منسوخ. طيب، بقطع النظر عن المعاني الأربعة التي ذكرها الأصوليون، رفع، إزالة، بيان انتهاء، إثبات حكم بديل، سواء سمينا رفع أو بيان أو إثبات أو إزالة أو إبطال أو في كله يعني اعتبره ما تشاء. ماذا يعني نريد أن نقول؟ في نسخ أو ما فيش نسخ مع الدليل؟ طيب، وإذا قلنا إنه ما في نسخ فما العمل في ما ورد عن آخرين وكلهم كتب في الناسخ والمنسوخ؟ وكيف نتعامل مع هذا التراث الذي أكد على وجود ناسخ ومنسوخ وسواء أكثر أم أقل؟ طيب، ثم طبعا التفاصيل مش هندخل فيها، يعني أن نقول يعني إما أن نعترف بالنسخ وإما أن نرفضه. إذا اعترفنا به فطبعا حيدخل في موضوع التفاصيل، نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة إلى آخره. فنريد نشوف نستطلع هذا الأمر ونصل فيه إلى نتيجة أخيرة، خاصة وأن عندنا مشكلات كبيرة جدا في هذا الأمر. عندنا يعني النحاس وصل إلى 670 آية تقريبا اعتبر التي دخلها الناسخ والمنسوخ، ابن سلام مجموعة من الآيات، من تلاهم يعني ما في مفسر أو عالم أصول أو فقيه إلا ودخل في مسألة الناسخ والمنسوخ. ثم سؤال آخر علينا أن نضع في أذهاننا، هل كل القضية قضية النسخ ولدت لأن المجتهد بدأ له أن هناك تعارضا بين نصين وأراد أن يحل هذا الإشكال، إشكال التعارض، فلجأ إلى التاريخ فوجد أن هذا النص جاء قبل ذاك فتمسك بهذا وقال إذن أنسخ المتأخر المتقدم بالمتأخر وأخذ بأحدهما وأكون كأني عملت بالاثنين. صح أني عطلت واحد ولكن عطلته بدليل ألا وهو الناسخ. طيب هل هو داخل في حقيقة النص أو أنه فقط قضية في ذهن المجتهد، وأن المجتهد المتأخر إذا وجد تأويلا سائغا يستطيع إبطال ما قالوا بنسخه مثلا، فمن سيتولى إن شاء الله هذا؟ من؟ لو مش بكرة ممكن لا هو بكرة الحمد لله، يعني انتم حتمشوا بالسلامة ساعة 2، من 2 إلى 2 بعد منتصف الليل 12 ساعة، وإلى أن تجوا هنا ساعة 9 يعني 7 ساعات بعد الاثنين، يعني عندكم حوالي 19 ساعة. خاصة أنه هو من زمانك من هنا. لا أنا ده جمعي هنا. لا ما هو عند الحديث يعني. طيب فمين المشايخ اللي يقولون هذا؟ طب كده مع الاحترام نحدد المطلوب. حددنا المطلوب بما يلي، أنه إشكالية النسخ، هل هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن؟ نعم، وما الدليل على هذا؟ طبعا واحتجت ثروة إلى كل الأصوليين وعلماء القرآن وكذا، أوردوا ناسخ ومنسوخ وأوردوا أدلة عليه، وأريحك القرآن الكريم قالوا في آيتين كريمتين ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وجاءوا بعد ذلك بكل ما جاءوا به. طيب فهل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ؟ وإذا كان هناك نسخ هل هو بناء على تعارض النصين في ذاتهما حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى اختار أن يختبرنا أو يبتلينا بأن ينزل علينا النصين مختلفين واحد منهم يضرب الثاني، أو أن التعارض هو في ذهن المجتهد وجد شيء لا يعرف كيف يفسره فبالتالي تكرر، فبالتالي إيش قال؟ لجأ إلى النسخ على اعتبار يحل الإشكال في ذهنه هو. وما الذي يترتب على كلا القولين إن قلنا إن لا التعارض ذاتي وحقيقي وربي جل شأنه أراد أن يبتلينا من حق هذا. هو قال أنزلت آيات محكمات ومتشابهات وكذا إلى آخره. فإذا لما ينزل ناسخ ومنسوخ؟ إذا كان لا قلنا هي في ذهن المجتهد ولكن النصوص سليمة، ف يعني المجتهد ما وجد حاجة أخرى أخف يلجأ إليها إلا هذه، فنريد مناقشة هذا الأمر إن شاء الله أقوم به. طيب أتقوم به جزاك الله خيرا. أريد متطوع آخر للمحكم والمتشابه. المطلوب فيه ومش المحكم، هل في القرآن؟ احنا عندنا آيات، آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وعندنا أيضا ماذا؟ عندنا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وإضافة آيات إلى الضمير هنا تفيد العموم، يعني كأنه قال أحكمت كل آياتي، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وعندنا في الزمر أو غيرها كتاب متشابها، نعم الله نزل في الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهنا أصبح الكتاب كله متشابه، وهناك أصبح الكتاب كله محكم، وفي آية آل عمران منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهة. فمن لهذه العقبة؟ أنتوا كلكم حينما تحدثتم قلتم إن القرآن منهج، هل كله منهج أو فيه منهج؟ مع المنهج عايزين نحدد خطوات عشان نمشي عليها، ففيه منهج ولا هو منهج كله منهج؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طيب لما قدم منكم لكل جعل، لما قدم جعلنا على منكم ولم يقل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج؟ لأن الجعل غير الخالق الحاصل، يعني الجعل بيكون وجود الشيء ليش خلقنا أصلا التخديم للنفس. حتى ربنا تبارك وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لما لم يقل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج؟ لأنه هو الجعل، الجعل قبل بدء الخليقة أصلا. لا ده جعل بدل قبل ما يكون في منكم، قبل ما يكون في خطاب الناس تخاطبون كان في الجعل والبدل. أبعدت النجعة. نعم لا الجعل يدل على وجود الشيء. ممكن نسأل سؤال ثاني؟ لما لم تصل يا اسف ممكن يعني كل مسلم يجد فيه من هجين لما الجمع الكل وليس الحصر الضريفة بالموقع الجمع للكل. الكل ماذا تعني بالكل؟ المنهج العام أولا هذا السؤال، هل الآية مختصة بالمسلمين أم بجميع الأديان؟ لكل جعلنا منكم منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، هل هي خاصة ولا عامة؟ لا دي عامة، فيما قبلها تدل على انها عامة للخلق كله، للخلق كله في فهم صوب المعنى. انا عايز اقول كل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يكون لكل واحد منا على حدة الشرع وله منهاج خاص. يبقى لو قلنا لكل جعلنا منكم شرعة من كلكم في منهج واحد وشريعة واحد. عيدة أفراد وجماعات فالكل يعني لو احنا لو قلنا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا يصبح لكل واحد منا له شريعة ومنهج خاص به. تمام؟ لو قلنا لو كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة في شريعة واحدة للجميع قد يعني هذا يعني منكم كلمة منكم أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم مثلا فمنكم دي بعتوا لفت النظر لشيء منكم لا حضرتك كان علينا الشريعة والمنهاج من القرآن بعد ممكن يكون فيها إشارة وكان طبعاً أنتم قرأتم فحوى النص ودلالة النص وفحوى الخطاب ولحن الخطاب وإشارة الخطاب وكل ده تمام ما فيش حاجة ممكن أن تطبق على هذا تقديم جعلنا هو يعني كده تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هو وضع المنهج وكأن القرآن منه جعل تقديم جعلنا اسمح لي اقول لك دكتور يعني اي حد الان ممكن يقول هذا الكلام اللي تفضل فيه لكن احنا بنسأل انه قدم جعلنا على تقديم الجعل القرآن الكريم القرآن الكريم جدا دقيق في هذه النقطة فحينما يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولم يقل لكل منكم جعلنا شرعة هذا الدكتور ليه تعالى وتقم منكم أمة يدعون إلى الخير يعني أنا فهمت من النص إن الـ النص القرآني لنا لكل جعلنا منكم جعلنا منكم يبقى إذن هو منهج يلتزم به الجميع منهج واحد يلتزم به الجميع وإنما لو قدمت منكم أنا يبقى معناها أريحك أريحك لكل واحد يكون منهج أريحك حتى أعطيك شيء يتناقش فيه أنا أقول لك فهمي المتواضع وقد يكون خطأ و أستغفر الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هو هنا عايز يقول لي ترى أنت مساهم في الشرعة والمنهاج وأنت مأخوذ بنظر الاعتبار فأنا حينما وضعت الشرعة والمنهاج أو جعلت الشرعة والمنهاج جعلتها منكم ففي عدة أشياء أنا أستدل بها على الاجتهاد أنه أنت تسهم بالتشريع ولكن بأي معنى مش بالجعل واختراع وإبداع الشريعة هذا له سبحانه وتعالى ولكن أنت تقوم بعمل آخر وهو عملية الاجتهاد تلقي النص فهم النص تفسير النص تطبيق النص تكييف الوقائع من أجل أن ينطبق عليها النص فهذا كله عمل متصل حلقات وسلسلة طويلة مرتبطة بقضية التشريع والمنهج فإذا أنت يعني مشارك تقوم بدور في الوقت نفسه الشارع الحكيم أخذ قدراتك وضعفك بنظر الاعتبار فلذلك قال ما جعل عليكم في الدين من حرج قال وخلق الإنسان ضعيفا طيب قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا هو لاحظ خصائصك من ناحية في التشريع وهذا بالنظر إليك ولاحظ دورك في التشريع أيضا من حيث الفهم والاعتبار والتفسير وتكييف الوقائع والربط بين النص والواقع إلى غير ذلك إذن اجتهادك ليس تطوعا وليس جزء من عملية التكليف فهو ما دام قد جعل الشرعة والمنهاج وربط بينك وبينها، فلم يقل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة، وإلا لكانت يعني لكل أمة من الأمم شرعة ومنهاج، وهذه القضية بديهية يعني ما تحتاج إلى توكيد. ولكن لما جعلها سبحانه وتعالى بهذا الشكل لكل جعلنا منكم، فهي أقرب إلى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم من بينكم. كيف نوفق بين هذا المعنى وبين شرع لكم؟ الشارع هو الله. نعم، هو أيضا هذا يؤكد المعنى الذي يمكن أن نستنبطه من هذا، لأنه لأجلكم ومن أجلكم، فهي لمصلحتكم ومحققة لذلك، وهذه جاءت في ذلك السياق لتبين أنها لمصلحتكم، وهذا جاءت لتبين دوركم أنتم في العملية التشريعية. طيب، فهل هذا الفهم يعني يستحق التفكير؟ طيب، بعض الشيء جيد، الحمد لله بارك الله فيك، يعني بدرجة نجاح ولا شوية رسوب أو المهم يعني أنه يعني حتى بيبين حتى الفهم ده ان القرآن بيحترم خصائص الانسان وذلك تفضلا من الله على زي قضية الدكتور القراءة الشاذة، انما يخشى الله القراءة الشاذة. بس احنا ما قرأنا شاذة، لا احنا بنقول يعني القراءة الرأي ده ضعيف يعني زي مرجو لا يعني احنا ما اقتربناش من حكاية الشذوذ، وإنما احنا بنقول انه هذه قضية لغوية وبلاغية في غاية القوة، انه ربنا تبارك وتعالى قدم جعلنا على منكم، يعني لو اخذنا بسياق اللغة يفترض ان تكون لكل منكم، ولكن لما ربي تبارك وتعالى في نص تكلم به سبحانه وضعها بهذا الشكل لابد أن تكون لها فائدة، وحمل كلام الشارع كلامه تعالى على أكثر ما يمكن من الفوائد هو الأصل، لأنه هذا هو شأن كلام الشارع. فهل نستطيع أن نستفيد؟ هذا موضوع مطروح للنقاش، يعني ليس يعني هي برضو يعني ملفتة، يعني برضو ملفتة للتأمل والتفكير يعني. نعم، فإذا كانت بهذا الشكل نريد أن نرى ما هو الدور الإنساني في هذا. نحن عندنا معروف أن من واجبنا تلقي النص، من واجبنا أيضا فهم النص، من واجبنا اتباعه، من واجبنا تطبيقه والعمل به، من واجبنا تكييف الظروف والوقائع لتتقبل النص، من واجبنا الاتباع، فكل هذه مترتبة علينا. فهل هذه تجعل لنا حصة يعني في منكم؟ هذا هو المطلوب التفكير. هل حضرتك يكون برضك من ضمن ذياباتها ان الشريعة الإسلامية موافقة لقدراتكم؟ بالضبط، يعني ليس أصعب عليكم. نعم، هي دليل النبي صلى الله عليه وسلم منكم، لأنه لما أنت تعرف أنها هي منكم من قدراتكم، مناسبة لقدراتكم، موافقة لواقعكم، أنتم مشاركون في كثير من عمليات التطبيق، التلقي والتطبيق. إذن هنا لما تستدل بها على موضوع الاجتهاد وكونه واجب أمة وليس مجرد أفراد، وتخرج تحول إلى حالة أمة، هي هذه هي الـ التي يمكن للآية الكريمة بمثل هذا الفهم أن تنبه إليها أو تشير إليها. أنا أريد الآن نقرأ معا سورة المائدة. طيب، أين المصاحف؟ فيكم حفظة والحمد لله شاملة شيخ. نعم نعم نعم، نريد أن نقرأها.